بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال يسأل الأخ: هل ضرب الدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما قرأنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد صلى الله عليه وسلم. هل ضرب الدف من الجارية بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كان عند مقدمه من غزوة التبوك، والذي قيل فيه طلع البدر علينا، طلع البدر علينا لا يصح في هذا المناسبة هذه المناسبة، لكن في أحد الغزوات، هل هو غزوة التبوك أو غيره والله أعلم، لكن كانت هي أشق الغزوات وأبعد الغزوات، والذي قيل فيه طلع البدر علينا هذا لم يصح في هذه الغزوة ولا في غيرها ولا في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، لم يثبت بإسناد صحيح طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. الوداع ثنية الوداع يكون شمال وليس واستقبال النبي صلى الله عليه وسلم كان من الجنوب، لم يصح هذا لأن بعض أهل العلم قال ذلك تحقيقا وسيرة وقايع السيرة الذين حققوا لا يصححون وهو الصحيح، لأن السيرة أيضا ينبغي أن تحقق كما يحققوا أو تحقق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عامة لأنها تتعلق بأحكام وفوائد. أما إذا قالوا هذا تاريخ بعض يعني بعض الناس أو بعض الجامعات، السيرة أدخلوها في التاريخ، السيرة ينبغي أن يكون موضوع خاص وليس تاريخ عام. حتى التاريخ نفسه لو أنت ما لم تحقق فيها ربما يعني تنقص الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فيما كان اتهم علي أنه تمال على قتل عثمان، وإذا ذهبت إلى التاريخ وتجد فيها، لكن إذا حققت بالروايات بالبحث عن الرواة تجد فيها الناس متهمين بالكذب وغيرهم. كذلك ما شجر بين الصحابة، ما جرى بين معاوية وعلي وعائشة وغيره، أشياء كثيرة كذبة الروافض كثير في هذا، ولذلك كما قال ابن العربي في كتابه العواصم من القواسم: أنت لا تقبل على نفسك إلا شهودا عدول، فكيف تقبل في الصحابة كذابين؟ فتأخذ عرض الصحابة. سيد قطب ما ضل في مسألة عثمان رضي الله عنه إلا لأخذه من هذه الأمور أو التاريخ الروايات التاريخية أنه فجوة، هكذا قال: نعتبر خلافة عثمان فجوة بين خلافة عمر وخلافة علي من خلافة الراشدة. انظروا هذه الكلمة كبرت كلمة في الحقيقة، لكنها ماذا تقول؟ لأن الإنسان إذا لم يحقق، والشيخ المودودي المفكرون هكذا مساكين، فالشيخ المودودي نفسه إما أن يكون توارد على الخطأ أو يكون أخذ بعضهم من بعض، فمثل هذا الكلام قال نفسه، قال: إن عثمان قد ارتكب بعض الأعمال فتسبب لنفسه بقتله، هذا تعبيره هو في كتاب سماه الخلافة والملوكية، أي الخلافة والملك. وقال: الأصل تحويل خلافة الراشدة إلى الملك كان عهدته على عثمان رضي الله عنه، لأنه مكن معاوية 20 سنة في الشام، فقد سار الناس له وتابعين له إلى آخره. هكذا كل الكلام الفارغ. أنا كنت أحقق كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد، فجمعته تلك الأيام أشياء والحمد لله لا تجد. هذا الذي يقوله الشيخ المودودي أنه مكن معاوية، معاوية رضي الله عنه يأتي من زمن عمر، من زمن أبي بكر، من زمن عمر، وهو في الشام، ولم يكن عثمان هو الذي عينه، عثمان ثبته، لكنهم قالوا إلا لأجل أنه من بني أمية، وذكر قصة أو رواية كاذبة من أحد قال عمر رضي الله عنه: أنا أخاف على مستقبل هذه الأمة، وتنهد كادت أن تنكسر عظامه، أو بهذا المعنى قال: لو استخلفت عثمان لا ايش مكن رقاب الناس لبني اميه، هذه كلها كذب، كلها كذب، روايات كاذبه، لكن هؤلاء يذكرون في مساوي عثمان رضي الله عنه، وبهذا رتبوا القضيه، فعندهم عدال الملك وليس الا الجمهوريه عندهم. هذه من حماقات عدم اخذ بالصحيح من الروايات. ما صحه الروايه التي تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ان ولا ان صلى الله عليه وسلم كان واقف عند باب ايش كعبه، وكان عمر رضي الله عنه خلفه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هنا مستجاب على المكان الذي انت واقف فيه. الروايه جاءت، هذه الروايه جاءت لكنها اظن منقطعه وليست ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف تحت الباب وقال هذا المستجار وهذا موضع استجابة الدعاء بهذا اللفظ جاء فيه، هذا أخرجه الفواكهي كذلك الأزرقي في تاريخ مكة. أما أنه رواية أن الملتزم فهذا صحيح إن شاء الله ما بين الباب إلى الحجر الأسود ملتزم. نعم. ما صحة الحديث انتفاخ الهلال في آخر الزمان؟ صححوه قالوا صحيح. نعم.